فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر. الحبيب صلوات ربي وتسليماته عليه يبين الحقوق للخالق والمخلوق، يبين الحقوق للخالق الكبير المتعالي جل وعلا، وللمخلوق الفقير المحتاج الذليل. يبين النبي حق الله على العباد، وهو حق واحد لا ثاني له، حق واحد من أجله خلق الله الجن والإنس، ومن أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله الخلق كله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، أن يوحدوا لا يشركوا معه غيره، يوحدوه في الربوبية، ويوحدوه في الألوهية، ويوحدوه في الأسماء والصفات. يعلمون أنه الرب الخالق الرزاق المحيي المميت المهيمن القوي العزيز النافع البار المعطي المانع. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يشترك فيه المؤمن والكافر. فلقد كان الكفار في عهد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم يوحدون الله توحيد الربوبية، ولكن أين مكانهم عند الله؟ في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله جل وعلا في الألوهية. كيف كانوا يوحدونه في الربوبية؟ يقول الحق عنهم: بعدما عبدوا الأصنام وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعلمون أن الله هو الخالق، يوحدونه في الربوبية، ولكن مكانهم عند الله في الدرك الأسفل من النار. أما المسلمون فهم يوحدون الله جل وعلا في الربوبية وفي الألوهية. يوحدونه في الألوهية أي لا يصرفون العبادة إلا له، لا يصرفون العبادات كلها إلا لله الواحد القهار، فلا يصومون إلا لله، ولا يصلون إلا لله، ولا يحجون إلا لله، ولا يعتمرون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يذبحون إلا لله، ولا يزكون إلا لله، ولا يتصدقون إلا لله، ولا يطيعون الوالدين إلا لله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يستعينون إلا بالله، ولا يستجيرون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يتوبون إلا لله، ولا يتحاكمون إلا لله. فإن فعلوا ذلك صاروا موحدين لله جل وعلا في الألوهية. ومن كان موحدا لله جل وعلا في ألوهيته فهو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فلا يصح ان يوحد الانسان الرب في الربوبية ولا يوحده في الالوهية. ولذلك نحن نوحد الله جل وعلا في اسمائه وصفاته، نؤمن ايمانا جازما حقا بان لله تعالى اسماء وصفات نثبتها له كما اثبتها الله لنفسه على مراد الله، وكما اثبتها له النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تجسيم. يروى ان استاذا ممن يعلمون الابناء الشيوعية ويعلمونهم المادية ولا يقرون لله جل وعلا بالألوهية ويقولون ان هذا الكون خلق من المادة، يدخل الاستاذ الفصل ذات يوم يريد ان يبث عقيدة الالحاد في قلوب طلبته، فيقول للاولاد سائلا: اولادي اترون هذا الباب؟ قالوا: نعم يا استاذ. قال: اذا الباب موجود. قال: اترون هذا الشباك؟ قالوا: نعم يا استاذ. قال: اذا الشباك موجود. قال: اترون هذه الصبورة؟ قالوا: نعم يا استاذ. قال: اذا الصبورة موجودة. قال: اترون الاستاذ؟ قالوا: نعم يا استاذ. قال: اذا الاستاذ موجود. قال المعلم الفاسد الفاجر: اترون الله؟ قالوا: لا. قال: اذا الله غير موجود. قال: اذا طالما انكم لا ترون الله فان الله غير موجود. فالهم الله ولدا ان يرد على ذلك الاستاذ، فاستاذن الولد من الاستاذ بادب وقال: اذن لي يا استاذي ان اسأل زملائي بعض الاسئلة. قال له: سلهم. قال الولد لزملائه: اترون هذه الصبورة؟ قالوا: نعم. قال: اذا الصبورة موجودة. قال: اترون هذا الباب؟ قالوا: نعم. قال: اذا الباب موجود. قال: اترون هذا الشباك؟ قالوا: نعم. قال: اذا الشباك موجود. قال: اترون ذلك الاستاذ؟ قالوا: نعم. قال: اذا الاستاذ موجود. قال: اترون عقل هذا الاستاذ؟ قالوا: لا. قال: اذا فعقل الاستاذ غير موجود واستاذنا مجنون. اثبت الله عز وجل الباطل بكلمة الحق. هذا الذي استدل بان الله لانه لا يرى اذا هو غير موجود، استدل الطالب بعقل الاستاذ: طالما ان التلاميذ لا يرون عقله اذا فعقل الاستاذ غير موجود وهو مجنون. الله عز وجل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار جل وعلا. يجب علينا ان نوحد الله جل وعلا، فذلك حقه علينا وهو حق واحد لا ثاني له. ولذلك يخرج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الى غزوة حنين ومعه 12,000 من الموحدين، جيش كبير لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مثله من قبل، فان اكبر جيش خرج مع النبي قبل ذلك كان في فتح مكة وكان يتكون من 10,000 موحد. اشتركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وزاد عليهم 2,000 ممن اسلموا بعفو الحبيب صلى الله عليه وسلم عنهم يوم فتح مكة. يقول راوي الحديث واظنه ابو واقد الليثي رضي الله عنه: كنا حديثي عهد بكفر، فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فمررنا على شجرة يقال لها ذات أنواط. هذه الشجرة كان الكفار يعلقون عليها أسلحتهم، وكانوا يتبركون بها ويعبدونها من دون الله جل وعلا، هذه الشجرة. فلما مر المسلمون مع الحبيب على تلك الشجرة قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. الله اكبر، ما زالوا حديثي عهد بكفر يريدون ان يتقربوا بهذه الشجرة الى الله جل وعلا. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم احمرارا شديدا، فقال: يا سبحان الله، لا اله الا الله، والله لتركبن او لتتبعن سنن من كانوا قبلكم، بفتح السين المهملة، لتتبعن سنن من كانوا قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، ولو دخلوا بحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: ومن القوم؟ من غير هؤلاء الذين يضلون خلق الله جل وعلا؟ المسلمون لابد ان يوحدوا الله جل وعلا. ولننظر، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بمعناه: دخل رجل الجنة في ذبابة، ودخل رجل النار في ذبابة. انتبهوا جيدا لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة في ذبابة، ودخل رجل النار في ذبابة. مر رجلان على قرية يعبدون صنما من دين الله جل وعلا، فلما حضر الرجلان عند هذا الصنم قال الكفار للأول: قدم شيئا، قدم قربانا لهذا الصنم حتى نسمح لك بالمرور. فقال: لا أقدم شيئا لغير الله جل وعلا، لا أقدم قربانا لغير الله جل وعلا. فضربوا رأسه بالسيف فقتلوه، فأدخله الله الجنة، لأنه وحد الله تعالى ولم يشرك مع الله غيره. أما الآخر قالوا له: قرب شيئا. قال: ليس معي ما أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابة الى ذلك الصنم فادخله الله تعالى النار. ذبابة قربها قربانا لذلك الصنم من دون الله جل وعلا فادخله الله تعالى النار. رجل يدخل الجنة في ذبابة، ورجل يدخل النار في ذبابة. فاتقوا الله يا عباد الله، واعطوا الله جل وعلا حقه، فمن اعطى الله تعالى حقه ادخله الجنة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق ودبر الامر، واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد عباد الله، وان توحيد الله جل وعلا يكتمل في كلمة واحدة اذا قالها الانسان انتقل بها من الكفر الى الايمان، الا وهي قول لا اله الا الله. فمن قال لا اله الا الله فلا بد ان يعلم معناها، فمعناها انه لا معبود بحق الا الله، ليس هناك احد يستحق العبادة الا الله جل وعلا. وهذه الكلمة عباد الله اشتملت على كفر وايمان، اشتملت على كفر اذا قال الانسان لا اله وسكت، فذلك كفر في الشرع ونفي في اللغة. فإذا ما أكمله الإنسان فقال إلا الله فذلك إثبات في اللغة وإيمان في الشرع. فهي كلمة اشتملت على نفي وإثبات، اشتملت على نفي الألوهية وأثبتت الألوهية لله جل وعلا وحده، لا إله إلا الله. ولذا قبل أن يؤمن الإنسان لا بد له أن يكفر. فربما يقول قائل كيف هذا ومن أين هذا الكلام وأين الدليل أن الإنسان قبل أن يؤمن لا بد أن يكفر؟ نعم، قال العلماء لا بد أن يكفر الإنسان قبل الإيمان، ولكن بمن يكفر؟ يكفر بكل رب باطل وبكل إله زائف وبكل طاغوت عبد من دون الله جل وعلا وبكل عبادة صرفت لغير وجه الحق سبحانه وتعالى. فإن كفر بهذه كلها آمن بالله جل وعلا. ألم تسمعوا إلى الحق جل وعلا وهو يقول في كتابه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولم يقل الله تعالى ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، لا، قدم الحق جل وعلا الكفر بالطاغوت اولا ثم الايمان بالله جل وعلا ثانيا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا بد ان نعلم حقيقة التوحيد وان نعلم معنى لا اله الا الله وان نعمل بها في هذه الدنيا وان نكثر من قولها وان نكثر من حبها. فان فعلنا ذلك اعطانا الله جل وعلا حقنا الذي عنده، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلو وحدنا الله تعالى حق التوحيد وعلمنا حق العلم قول لا اله الا الله لم يعذبنا الله عز وجل في ناره ابدا. نسأل الله تعالى ان نكون من عباده الموحدين في هذه الدنيا. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، اللهم امتنا على التوحيد واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله، اللهم اجعل اخر ما نقول لا اله الا الله، اللهم اجعل اخر ما نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم انا نسألك ان تمتعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ان اردت بقومنا فتنة فتوفنا اليك غير مفتونين. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسألك الجنة وكل ما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب اليها من قول او عمل. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا من عبادك القائمين الراقعين الساجدين، اللهم اجعلنا من عبادك المطمئنين في الصلاة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين عليك يا ارحم الراحمين. اللهم اغذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نحب غيرك ولا نعبد ربا سواك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي كتب على نفسه البقاء جل وعلا وكتب على كل خلقه الفناء. الحمد لله الذي أذل بالموت أعناق الجبابرة ومحق بالموت آثار الفراعنة وأذل بالموت كل الأكاثرة. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، ولك الحمد يوم أن كنت ولم يك شيء، ولك الحمد يوم أن تنادي لمن الملك اليوم فلا يجيبك أحد من خلقك فتجيب نفسك بنفسك لله الواحد القهار. لك الحمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله، لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بالنا وقلوبنا قاسية. أما بعد، عباد الله، روي أن يعقوب عليه السلام قال لملك الموت عليه السلام: يا ملك الموت، أريد منك حاجة. قال: وما هي يا يعقوب؟ قال: أن تعلمني إذا حضر أجلي، أن تبلغني إذا حضر أجلي. فقال له ملك الموت: نعم يا يعقوب، أرسل إليك رسولين أو ثلاثة. فلما حضر يعقوب الموت وجاءه ملك الموت عليه السلام، قال له يعقوب: ألم تعدني يا ملك الموت أنك سترسل لي رسولين أو ثلاثة قبل أن يحل أجلي؟ فقال ملك الموت عليه السلام: قد فعلت ذلك يا يعقوب، بياض شعرك بعد سواده، بياض شعرك بعد سواده، وضعف بدنك بعد قوته وضعف بدنك بعد قوته وانحناء جسمك بعد استقامته. هذه رسلي يا يعقوب لبني آدم قبل الموت. هذه الرسل من ملك الموت الى كل ابن آدم. بياض شعرك بعد سواده وضعف قوتك وضعف بدنك بعد قوته وانحناء جسمك بعد استقامته. رسل يرسلها ملك الموت الى كل ابن آدم قبل موته. فما بالنا وهذه الكلمة كلمة الموت يكرهها الكثير منا، بل ان السواد الاعظم من المسلمين في هذا الزمان يكرهون ذكر الموت ويرفضون وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم ان يبلغ امره لهذه الامة الى يوم القيامة، فيكون صلوات الله وتسليماته عليه: اكثروا ذكر هادم اللذات، اكثروا ذكر هادم اللذات وهو الموت. فاننا نكره هذه الكلمة، نكرهها لسببين لا ثالث لهما. السبب الاول حب الدنيا الذي دخل الى قلوبنا، فاصبحت الدنيا هي دارنا، لا نريد ان نرحل منها ابدا، بل نطلب فيها الزيادة والزيادة والزيادة. اما الاخرة فانها بعيدة عن فكرنا، ولا حول ولا قوة الا بالله. اما السبب الثاني لكرهنا هذه الكلمة فهو الجهل، الجهل بما عند الله عز وجل من نعيم مقيم في جنانه او عذاب مقيم في ناره والعياذ بالله. والحبيب صلوات الله وتسليماته عليه يقول: لا يتمنى احدكم الموت لضر نزل به. لا نريد ان نتمنى الموت، ولكن الحبيب يبين لنا: لا يتمنى احدكم الموت لضر نزل به، فان كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ان كانت الوفاة خيرا لي. فهذه وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم. كرهنا الموت، بل كرهنا ذكره لقسوة قلوبنا في هذه الدنيا ولتعلقنا بها. والشاعر الحكيم يقول: كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ويقول اخر: انظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن، فان الاكفان لا جيوب لها. تزود من التقى فانك لا تدري يا عبد الله، ان جن ليل هل تعيش الى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى اصبح وامسى لاهيا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهما ليلة العرس. فيا من حملت الى القبور جنازة اعلم بانك بعدها محمول، فلا يفر واحد منا من لقاء الله ابدا، فان محمدا صلى الله عليه وسلم وهو اعظم خلق الله مات، ونعاه الله الى نفسه والى امة الاسلام والى الثقلين من الانس والجان، فقال رب العالمين: انك ميت وانهم ميتون. ولذا اخوة الاسلام كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتألم كثيرا عند الموت ويقول: سبحان الله، لا اله الا الله، ان للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم، والكل يعلم قدره عند رب البرية جل وعلا، يقول: اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم هون علي سكرات الموت، والموت لا يهاب حجابا ولا يطرق بابا ولا تحجزه الجدران، لا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا ولا يعظم عظيما. الموت كضرب بالسيوف او ككرد بالمقارب، فهو شديد شديد، فعلينا ان نتذكر ولا نكره لقاء الله عز وجل. فان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اخبر انه من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فلنعمل جميعا على ان نحب لقاء الله عز وجل لكي يحب الله لقاءنا. فان كرهنا لقاءه جل وعلا كره الله لقاءنا والقانا في ناره جل وعلا، ولا حول ولا قوة الا بالله. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وها هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه في حال وفاته يكتب الوصية الاخيرة الجامعة، يوجهها الى خليفته الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فهي وصية شاملة جامعة لهذه الامة الى ان تقوم الساعة. يقول ابو بكر رضي الله عنه: هذه وصيتي اليك يا عمر ان قبلت مني. يا عمر، ان لله عز وجل عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وان لله عز وجل عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وان الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. يا عمر يا عمر، انما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم. يا عمر، حق لميزان يوضع فيه الحق ان يكون ثقيلا يوم القيامة. يا عمر، انما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم. وحق لميزان يوضع فيه الباطل ان يكون خفيفا يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فامه هاوية. وما ادراك ما هي؟ نار حامية. حتى اذا جاء احدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون لا تعيروها سمعكم، لا تستمعون اليها، لا تتدبرون معانيها. الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال: اخسؤوا فيها ولا تكلمون، يا عمر، انما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم. وحق لميزان يوضع فيه الحق يوم القيامة ان يكون ثقيلا. يا عمر انما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم. وحق لميزان يوضع فيه الباطل ان يكون خفيفا يوم القيامة. يا عمر ان الله انزل آية الرجاء بجوار آية الشدة، وانزل آية الرحمة بجوار آية العذاب، حتى يكون العبد راغبا راغبا فيما عند الله جل وعلا من المثوبة، راهبا من الله عز وجل وفيما عنده من العذاب، حتى يكون العبد راغبا راهبا لا يلقي بنفسه الى التهلكة ولا يتمنى على الله غير الحق. يا عمر ان حفظت وصيتي فلا يكون غائب احب اليك من الموت. يا عمر ان حفظت وصيتي فلا يكون غائب احب اليك من الموت ولا بد لك منه. يا عمر ان ضيعت وصيتي فلا يكون غائب ابغض اليك من الموت ولا بد لك منه وانك لست بمعجزه. يا عمر هذه وصية لنا من ابي بكر رضي الله عنه في شخص امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. والله عز وجل عباد الله يوجهها لنا عالية مدوية: كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، فمهما جرى الانسان وجمع من الاموال والاطيان مهما كان عمره فانه محدود محدود، فالانفاس معدودة والخطوات معدودة، والاجل عده الله عز وجل في الازل يوم ان خلقنا ونحن في ارحام امهاتنا وارسل الينا الملك الموكل بالارحام فكتب الاجل وكتب الرزق وكتب العمر وكتب الشقاوة وكتب السعادة. فان الله عز وجل حليم كريم، فان المؤمن اذا مات وجد عند الله عز وجل من النعيم ما لم يخطر له على بال. فان الحبيب اخبر عن الجنة ان فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله ان نكون من اهلها. كرهنا الموت، بل كرهنا الكلمة في حد ذاتها، لاننا كما بين ابو بكر رضي الله عنه ان حفظنا وصيته احببنا لقاء الله، وان ضيعنا وصيته كرهنا لقاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عباد الله، وهو الخليفة الراشد العادل امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، الذي كان القرآن يتنزل من السماء من قبل رب العالمين بما يوافق رأي عمر رضي الله عنه وارضاه. انتقل بكم من هنا الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نرى المسلمين وقد اجتمعوا جميعا في صلاة الفجر لا يتخلف عنها الا منافق، يصلون الفجر خلف امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه في ظلام الليل، فاذا برجل يسمى ابو لؤلؤة المجوسي لعنة الله تعالى عليه يتسلل من بين صفوف المسلمين الى ان يصل الى امير المؤمنين عمر الى امام الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوجه اليه طعنات قاتلة في ظهره رضي الله عنه، فيسقط على اثرها عمر رضي الله عنه مدرجا في دمائه ينزف جرحه دما كثيرا، فيضع عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأس عمر في حجره، فيقول عمر لعبد الله بن عمر: يا عبد الله ضع رأسي على الارض لا ام لك. فيقول له عبد الله: يا ابتاه، وما يضيرك ان كان رأسك في حجري او على الارض، ظننت ان ذلك تبرما منه. فقال له عمر رضي الله عنه: لا ام لك، ضع رأسي على الارض، ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي. عمر بن الخطاب في اخر لحظات حياته يحتضر بعد ان طعنه ابو لؤلؤة المجوسي لعنة الله تعالى عليه، يحمل رضي الله عنه الى بيته، ويتدفق الصحابة افواجا افواجا يدخلون على امير المؤمنين عمر وهو يحتضر في النذع الاخير تأثرا بالطعنات. فيدخل عليه شاب من الشباب يقول له: يا امير المؤمنين ابشر، ابشر يا امير المؤمنين بخير من الله لك، صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم راسخة في الاسلام ما قد علمت، ثم وليت امر المؤمنين فحكمت فعدلت فيهم بامر الله يا عمر، ثم شهادة بين يدي الله عز وجل وانت واقف تصلي له جل وعلا. فنظر اليه عمر وبكى رضي الله عنه، وهو الذي كان شعاره في مملكته في امارته: والله والله والله لو ان بغلة في طريق العراق عطرت لسالني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ كان عدله سائدا، كان عدله من عدل الله جل وعلا سائدا، والله لو ان بغلة عطرت في طريق العراق لسالني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ يموت مقتولا رضي الله عنه وارضاه، مطعونا بيد خبيثة قذرة نجسة. يدخل عليه عبد الله بن عمر فيقول له عمر: يا عبد الله اذهب الى عائشة رضي الله عنها وقل لها ان عمر رضي الله عنه ان عمر يستاذن عليك في ان يدفن عند صاحبيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ابي بكر رضي الله عنه. يا عبد الله لا تقل لها ان امير المؤمنين يقول لك، بل قل لها ان عمر فلست اميرا للمؤمنين بعد اليوم، فلست اميرا للمؤمنين بعد اليوم. وينطلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الى حجرة عائشة رضي الله عنها ويستاذن عليها، فيؤذن له فيدخل ويسلم، فيجد عائشة رضي الله عنها تبكي بكاء مريرا لمصاب المسلمين في عمر رضي الله عنه، فيقول لها: يا اماه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستاذنك في ان يدفن عند صاحبيه عند رسول الله وابي بكر رضي الله عنه. فقالت عائشة وهي لا تستطيع ان تسيطر على احاسيسها من البكاء، قالت: يا عبد الله بن عمر، والله وددت هذا المكان لنفسي، ولكنني اليوم اوثر امير المؤمنين على نفسي. كنت اود انا ان ادفن بجوار ابي بكر وبجوار زوجي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنني اليوم اوثر امير المؤمنين عمر على نفسي يا عبد الله. فيعود عبد الله الى ابيه، فلما راه رفع رأسه وقال: ما وراءك يا عبد الله؟ قال: ما احببت يا امير المؤمنين. فقال عمر: الحمد لله، والله لم يكن هناك شيء احب الي من ذلك. يا عبد الله اذا كفنتموني وحملتموني فعليك ان تستاذن من عائشة مرة اخرى، فربما استحيت مني في حياتي وغيرت رأيها بعد مماتي. اذا ما حملتموني فاستاذن من عائشة، فان قبلت ان ادفن عند صاحبي فدفنتموني، والا فاحملوني الى مقابر المسلمين. ثم يبكي عمر رضي الله عنه وارضاه ويقول: والله والله والله لو ان لي ملء الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل ان القاه، والله لو ان لي ملء الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل ان اراه، والله والله والله لو ان لي ما طلعت عليه الشمس او غربت لافتديت به من هول المطلع بين يدي الله يوم القيامة. ثم يموت رضي الله عنه وارضاه ذلك الخليفة العادل الراشد الذي اشاع العدل في امة الاسلام بعد محمد وابي بكر رضي الله عنه. هكذا اخوة الاسلام لا ينجو احد من الموت، فعلينا ان نحب لقاء الله. فكان عمر رضي الله عنه وارضاه كثيرا ما يدعو الله عز وجل في سجوده وفي قيامه، يقول: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك وامتني في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله له فرزقه الشهادة في سبيله، وهو واقف يصلي الفجر بين يدي الله عز وجل، ومات في بلد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودفن بجواره صلوات الله وتسليماته عليه، ورضي الله عنه وارضاه. الا عباد الله، احبوا لقاء الله يحب الله لقاءكم، ولا تبغضوا لقاء الله حتى لا يبغض الله لقاءكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.